يعملون الصالحات

مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الله عليك يا الله. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. اللهم يسر لنا رب. اللهم يسر يا كريم. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر من ومن أراد كان سعيهم مشكورا. الله يا ستي. ومن أراد الآخرة وسعى لها فتقود مذموما عليك. الله يا سيدنا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وقضى ربك ألا تعبدوا الله يا مولاني ويا عم الحاج. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك Thank you.